حبيبي حبيبي يوم ما عرفته كان قطة مغمضة بتصادف قلب أحبك يقول أملى الخطا. حبيبي يوم ما عرفته كان قطة مغمضة بتصادف قلب أحبك يقول أملى الخطا. يوم وليلة فاتت لقيت العين الدالة. يوم وليلة فاتت لقيت العين الدالة. بتعلم الشقاوة بآخر عبرتا ولو إني يوم ما عرفته كان قطة مغمضة. يا حبيبي عايز أعرف بس مال عايز أعرف I'm